السلام عليكم. قصتنا اليوم راح اتكلم عن اشهر عمليات النصب اللي حصلت في العراق عام 95، قصة سامكو. الكل في العراق سمع بقصة سامكو، سواء الجيل القديم اللي عاشر هالقصة هذه في اول التسعينات او كذلك الجيل التالي. ليش؟ لان بعد قصة سامكو في التسعينات ظهر مسلسل يتكلم عن هالقصة هذه اسمه كذلك سامكو، لكن للأسف عن الحقيقة. منو هذا الشخص اللي اسمه سامكو؟ هذا اسمه سامي، كان يلقب بسامي الحلاق أو سامي الطيب أو سامي التميمي، وهذا اسمه الحقيقي. هذا مواليد تقريب 1961. الشخص هذا بدأ حياته في الحلاقة، حلاق في منطقة اسمها الزعفرانية في بغداد. مالكم بالطويل، الرجل كان يطلع مدخوله الشهري 14 دينار فقط، 14 دينار عراقي. وانتم عارفين العراق بعد يعني الأزمة اللي حصلت في التسعين وغزو الكويت من قبل النظام الصدامي وساءت الأوضاع وصار عليها حصار وكذا، يعني تعرفون القصة، ما لا داعي نخوض فيها من جديد وإحنا ذاكرينها في الفيديوهات السابقة. الوضع صار في العراق أشبه يعني بالوضع المتوتر اقتصاديا، فالعالم في التسعينات صارت خلاص ما تستثمر فلوسها، كل واحد عنده مبلغ يخشه في البيت. وفي ظل الحصار بدأ الحكومة العراقية، طبعا حكومة صدام، كانت تستهدف الأموال هذه المتجمدة، مو قادرة، تبي ميزانية. قامت وناشدت العالم إن يحطون أموالهم في البنوك وكذا، لكن العالم كانت عارفة إذا دخلت فلوسهم للبنوك بعد خلاص ما يشوفونها لو شنو. عارفين نظام صدام خلاص في الرمق الأخير وممكن إنه يروح بأي لحظة بعد الجرائم اللي ارتكبها ومشاكله اللي أصبحت ما هي داخلية فقط إلا صارت دولية. مالكم بالطويلة، هني بهالفترة هذه ظهر سامي الحلاق. سامي هذا تكلم عن شلون بدأ فكرة النصب على العالم. طبعا سامي أصبح أسطورة بالنسبة للعراقيين. يقول سامي: أنا كنت حلاق وكنت يا الله إني أطلع 14 دينار مدخولي. فزارني مرة من المرات أحد الأصدقاء فقال لي: شلون وضعك؟ شلون الشغل وياك؟ قلت له: والله الوضع تعبان وكل الشغل يعني ما قام يوفي إني أسكر احتياجاتي الشخصية. فقال: أشوف إيش رايك، أنا عندي لك شغلة. قال له: شنو؟ قال: ليش ما تبدأ تجارة في بيع مستلزمات الحلاقة على الحلاقين والمحلات اللي تعرفهم؟ قال له: ما في مشكلة، بس أنا ما عندي راس مال. قال: أنا سلفك، كم تبي؟ قال: أبيك تسلفني 400 دينار، 400 دينار عراقي، وأعطيك أرباح. قال له: كم تعطيني أرباح؟ قال: أعطيك 200 دينار، يعني أعطيك يعني نص المبلغ أرباح، تعطيني 400 أردهم لك 600. يقول: فعلا أنا خذيت منه 400، وهني كانت أول عملية أبدأ فيها في النصب بكل سهولة وأريحية. يقول: خذيت 400 دينار وشفت الأموال سهلة، يعني الموضوع جدا سهل أني حصلت على المبلغ. فعلا أنا تاجرت في البداية في مواد الحلاقة ووزعت وكذا، طلعت 2000 دينار، لكن بعد ما وصلت لهالمبلغ، وهذا كان أكبر مبلغ أجمعه في حياتي، قلت أنا لازم أني أظهر بشكل تاجر علشان أشوف لي ضحية ثانية. ليش ضحية ثانية؟ لأن جاء موعد سداد المبلغ. الرجال صاحب الفلوس 400 دينار، يبي 400 ويبي أرباحه 200. فيقول: صرفت 2000 دينار على المظهر، رحت شريت لي هالبدل وكشخت وجواتي تكرمون وحلقت نفسي عدل وضبطت نفسي وبديت أظهر قدام الناس على مظهر التاجر. عرضت على واحد ثاني نفس الفكرة إني أتاجر في مواد بيع مستلزمات الحلاقة وأخذ منه مبلغ، فعلا أعطاني 1000 دينار. سددت من 1600 دينار حق الضحية الأولى. الضحية الأولى لما خذ فلوس الفعلية 400 و200 بدأ يسوي لي دعاية. الضحية الثانية يبي مني حين كم؟ 1000 دينار والأرباح 500، يعني لازم أرجع 1500. يقول دورت ضحية ثالثة ورابعة وخامسة، بدت الآلاف تكثر عندي. قمت أعطي أول الضحايا أعطيهم فلوسهم بدون أي نقصان وفوقها الأرباح. كانوا عبارة عن يعني تسويق، كانوا يسوقون لي أن يروحون ويحلفون حق الناس أن سامي اللي هو قام يسمون عاد سامكو، يعني سوى له شركة، طبعا هو كذاب ما هي شركة، لكن هو يسمي نفسه سامكو، شركة سامكو، وأن هذه شركة وتشتغل في مواد الحلاقة. بعدين غير نشاطه، قال لهم أنا أشتغل في الإطارات وبطاريات السيارات، يعني شغل شوية ثقيل، يعني مالكم بالطويلة. العالم بدأت تسوي له دعاية أن الرجل فعلا تعطيه 1000 تأخذهم 1500 وملتزم الرجل وبدون أي تأخير. الرجال يسدد كل ضحية، يسدد لها من الضحية اللي بعدها، بدأ الأمر يمشي معاه. السالفة ما صارت بس آلاف، السالفة اللي يعطيه 100 ألف، الموضوع بدأ يكبر، صاروا يعطونه بالملايين. قام فتح الشركة على أوسع أبوابها. طبعا القصة هذه بدت في 95. أما المسلسل اللي ذكروه اللي هو مسلسل سامكو كذلك، ذكر أن الأحداث بدت في 92 وانتهت في 93. ليش المسلسل هذا ليش قال أن الأحداث بدت في 92؟ علشان يربطها في أحداث قيام صدام حسين اللي ألقى القبض على مجموعة من التجار وأعدمهم في سنة 92، وخلطوا قصة سامكو مع قصة مقتل التجار في سنة 92، لكن موضوع هذا غير صحيح. سامكو ظهر في 95، يعني بعد 4 سنوات من إعدام التجار، وهذه قصة ثانية إن شاء الله راح نتطرق لها بالفيديوهات القادمة. المهم سامكو بدأ يشتغل بالملايين، ضحية يعطيه وضحية يأخذ منه، ضحية يعطيه وضحية يأخذ منه. الموضوع كبر، قام يستخدم بعض المسؤولين وكبار الشخصيات في نظام صدام أن يحمونه. الرجل يملك ملايين، فما عنده مشكلة أن يدفع حق العساكر، يدفع حق المحافظ، يدفع حق مدير الأمن، قاموا يحمونه. فالناس قامت تشوف سامي اللي هو سامكو، يشوفونه رجل يعني كل ماله يكبر وكل ماله تزيد الأرباح. الرجل قام يعطيهم أرباح 150%، يعني ولا بنك في العالم يعطيك أرباح أكثر من 30%. سامكو هذا يعطيك 150%، فلوسك ودبل. مالكم بالطويلة، سامكو ذاع صيته بشكل خيالي، الناس ترجاه علشان ياخذ فلوسهم. طبعا توسع الرجل، آخر أيامه يملك 9 سيارات و10 فلل بكل محافظة، في كل منطقة عنده بيت، عنده مزرعة، والناس تشوفه ويعطي وفي ناس تحلف. هني عاد بدأ شنو؟ إنه يحصد لكن ما يدفع. قام ياخذ بهالملايين. سامكو هذا قدر إنه يجمع أكثر من 1,400,000,000 دينار إيراني. المصيبة مهني، المصيبة إنه في نفس السنة اللي اشتغل فيها سامكو طلع واحد ثاني، واحد ينقال له علاء، يسمونه كذلك علاءكو. الحين أي واحد يطلع يسمونه كو، يعني علاء علاءكو، ومعاه ولد عمه اسمه نهاد، هم يسمونه نهادكو، ولد عم علاءكو. هذول اشتغلوا بنفس الموضوع، كانوا في البداية ناس على باب الله يشتغلون في تصليح وبيع الأجهزة المستعملة. قام شوي شوي ياخذ منك سيارتك ويقولك يبا هذه قيمتها مثلا 10,000، أنا أعطيك أخذ السيارة وأبيعها أتصرف فيها وراح أرد لك بدال 10 أردهم 13,000. فأنت مرات عندك سيارة تقول ما تسوى 9,000-8,000، خلنا أعطيه. فعلا قام ياخذ من هذا ويرد له زيادة، يا يسدد من الضحية اللي بعده نفس حركة سامكو، وبدأ يجمع بهالسيارات شوي، دخل في العقارات، اللي عنده بيت اللي عنده أرض يعطيها حق علاءكو ويردها له دبل. الناس قامت تسوق له، هني قام يلم فلوس بإيده ورجوله. سووا لهم لقاء بعد القاء القبض عليهم، بعد ما اكتشفوا حقيقتهم، بعد ما اعجزوا عن السداد، صارت أزمة والناس بدت تبكي بالشوارع من الجوع، فلوسها كلها راحت ملايين. سووا لهم لقاء بالتلفزيون اللي هم منه، كذلك المسؤولين في نظام صدامي اللي كانوا يعاونونه قالوا خلنا نتخلص منه ونحجز على أمواله. حتى يقولون عدي ولد صدام حسين كان عارف في الموضوع هذا، فهو اللي حجز على أموال علاءكو وعلى أموال سامكو وقال لهم هذه محجوزة للدولة لأن هذه فلوس الناس. طبعا خذاها عدي وما وزع حق أحد ولا فلس. الناس بدأت تصرخ وتبكي وتشتكي لكن ماكو فايدة. طلع النظام العراقي الصدامي السابق المتهمين الثلاثة في لقاء تلفزيوني، شيء عجيب أنا قدرت أحصله لكم وحاطه لكم على الإنستغرام. أول ما ألقوا القبض على سامكو اللي هو سامي التميمي وعلى علاء وولد عمه نهادكو الزبيدي، كانوا مسوي لهم لقاء طالعين بكشختهم، توقعوا علاءكو ونهادكو عمارهم كم؟ 19 سنة. يقول لك واحد من الضحايا مسلم على 180 مليون. طبعا 180 مليون في ذاك الوقت في العراق داخل العراق شيء يعني مهول، منو يقدر عنده ومنو عنده المبلغ هذا؟ مسلمه هال 180 مليون بدون حتى ورقة من كثر ما الناس مصدقة وثقت فيهم. طبعا جابوا منو في اللقاء التلفزيوني النادر جدا هذا؟ جابوا سامكو وجابوا علاءكو وجابوا ولد عمه نهادكو. سووا لهم لقاء عشان يتكلمون في البداية. تبون الصدمة وين؟ الصدمة لما صوروا الفلوس، شلون كان سامكو وشلون كان علاءكو يخشون الفلوس. يا جماعة يخشونها بالخياش، تعرفون الخياش؟ أكياس اللي يحطون فيها العيش والسكر، خياش في غرف مليانة مليانة فلوس من هالضحايا اللي انصبوا عليهم وخلاص ما قاموا يسددوا لهم ويتنحشون منهم. ناس قامت انتحرت، في بعض الناس اللي نصب عليهم هذا بايع بيته وبايع أرضه وبايع سيارته وبايع ذهب زوجته، وفي حريم بايعين ذهبهم، دمروا العالم فوق ما هم كانوا أصلا في وضع اقتصادي تعبان. قاموا خذوا اللي بقى من شقى عمرهم وخلوا الناس بالشوارع مديونة، وقاموا صارت في عمليات انتحار كثيرة جدا من هالعائلات اللي نصب عليها. طبعا النظام لما ألقى القبض عليهم صادر الأموال كلها وقال لهم خلاص احنا راح نشوف شلون نسدد حق الضحايا علشان نتعرف عليهم. طبعا المصيبة انه ما كان في أوراق رسمية بين الضحايا وبين النصابين، ايش كاتبين؟ كانوا يكتبونهم بأسماء وهمية، فلان الكئيب، فلان البنشرتشي، فلان الحلاق، فلان، هذا ما يثبت. وأصلا هذه كانت من حسن حظ النظام الصدامي أن الأسماء هذه كانت غير موثقة وغير معروفة، يعني كانت فقط ألقاب. فقاموا وسحبوا الفلوس، قالوا لايبا كل ما يتقدم لهم واحد من الضحايا يقول لايبا هذا مو أنت، اسمك بالبطاقة مثلا أو الهوية الرسمية غير واللي كان مكتوب في دفتر الأمانات والدية والمدونيات، هذه اسم غير، لذلك احنا ما راح نسلمك. الناس قامت تبكي بالشوارع وراحت هالقصة هذه. شوفوا الانستغرام راح تشوفون شيء يهول. طبعا اسجنوا علاء واسجنوا نهاد ولد عمه واسجنوا البيج بوس هذا اللي هو أسطورة النصب في العراق أيام التسعينات اللي هو ينقال سامكو لمدة 8 سنوات. في 2003 وبعد ما سقط النظام الصدامي وتم الإفراج عن المساجين اللي كانوا في السجن طلع اللي هو سامي. سامي لما طلع طلع رجل تعبان مفلس فقير صاير في عمى في الألوان، ما يشوف أكثر من متر قدامه، ما يسمع، فقد السمع في أيام ما كان داخل السجن. ما كان بالطويلة الرجل شايل أمراض الدنيا. الغريب في الموضوع أن هذا ما عنده حتى مأوى يعيش فيه يعني أو حتى بيت، قام يعيش بالشارع يترزق الله على شنو. اشترى ميزان الظاهر أحد تصدق له فيه ويوقف في الميزان بالشوارع توزن تعطي يعني تعطي ربع دينار أو تعطي يعني مثل ما تقول 200 يعني فلس أو تعطي يعني 3 ريال كذي يعني. وقعد طول عمره والناس تمر عليه أنت سامكو، أنت سامي اللي خذ هالمليارات، الملياردير. قاموا يسمونه الملياردير الشحاذ. العالم استلمت استلام لمدة أكثر من سنة وهم رايحين رادين يصورون فيه، ما هم صادقين إن هذا هو اللي نصب على أغلب العراقيين أيام التسعينات. يصورون فيه الشارع، الرجل صارت فيه حالة نفسية ويقول لك تعرض للدهس من القطار. يقال إن في أحد من الضحايا كانوا يتحرشون فيه ويلقون عليه الحجارة ويسبونه، كل واحد من أهل الضحايا أو من أحفادهم أو من عيالهم يشوف سامكو يتفل عليه ويضربه ويعتدي عليه بالضرب، لين يقول لك صارت في حالة نفسية. هل هو انتحر رمى نفسه على القطار وتوفى، أو أن أحد يعني دفعه على القطار ومات؟ وهني انتهت قصة سامكو أشهر نصاب في العراق. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.